نعم استجيبوا لله وللرسول، ما سهلنا عليك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قلنا فيها عناوين كده، قلنا فيها كم حاجة. المفترض إن الحاجة دي لو عجبتنا ما ننساهاش، يا ما عجبتناش بقى نسيناها، يا مش عجبنا الموضوع كل من أول لآخر مش عايزين نفتكر. قلنا ايه في الآية؟ ما تبص على ايه؟ انت مش كفاية تلاميذك، انت بجد تلاميذك مع بعض. قلنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة نوعها ايه؟ شكلها ايه؟ هذه جربته يعني مسكت واحدة وسكت ثلاثة لسه تضحك على ايه؟ اقول لك القصة بتاعتي اللي تضحك على ايه دي؟ اقول لك القصة بتاعتي تضحك على ايه؟ امك محمد هندي الله يرحمه حكى لي قصة، اقول لكم بعدين مش مهم النهارده يعني. مين فاكر قصة حكايه عم محمد هندي؟ يقول لك واحد ماشي جعان معاه رغيف عيش عاوز ياكل، فلقوا واحد حط قدامه طبق كده قال له منين حاس اي حاجه، فقال له خد اديني قرش عسل، قال له خد كل من كل زي ما انت عايز. فقعد ياكل الراجل بيضحك، قال بتضحك على ايه؟ بتضحك على خيط كل عسلك الماسك، هو مش عسل، هو راجل بيصلح مراكيب والميه دي ميه المراكيب. فقعد يغطي هي ميه المراكيب يقول له عسلك ماسك. وقعد بيضحك عليه عشان يقول عسل على ميه المراكيب عشان حمرة. وقعد بيضحك على الاخير بيقول له انا عسلك الماسخ، ما عليه اعتذار طبعا. انما هو احنا قلنا يحييكم، دائما العنوان لما يكون يعني فيه شيء من الفائده يجب اننا نتنبه ليه. كنت معانا ام حسن؟ كنت بالنون، بالنون المخفاه. كنت طيب قلنا يحييكم، انا بدي عناوين عشان يا اخوان لما الواحد يقرا الايه كل ما يكون الايه لها معاني في ذهنك، كلما استعملت العقل وكلما انتفعت وكلما تشدك الى الله سبحانه وتعالى. لان ما حدش يشد الانسان الى الله الكلام ربنا حاله، انما المعاني تشد الانسان اكثر، تجعل الانسان في حضور مع الله دائما. المعاني تجعل الانسان في حضور مع الله دائما، لأن زي ما قال الغزالي عليه رحمة الله، الغزالي أبو حامد، قال كل كلمة تحتها من الأسرار ما لا يستوعبها عقل البشر من القرآن. يعني إذا كنا لا ندرك هذا المعنى، نقول كل آية فيها من المعاني ما لا يدركه عقل من عقول البشر. أولا قلنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، رغم انها ذكرت ايات قبلها، ايه واثنين يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله، وهيجي بعدها ايات دائما يا ايها الذين امنوا، ما ياتي بعدها يعتبر من لوازم الايمان. عاوزين نعمل القواعد في ذهننا كده، لان لو ذكرت يا ايها الذين امنوا في القران مره 10 20 30 هتقول ايه المقصود. كل ما يأتي بعدها في القرآن من لوازم الإيمان، يعني يا مؤمن أنت مطلوب منك كذا، عشان تبقى مؤمن اعمل كذا. وبعدين إذا كان بيناديك بالإيمان معناه بيناديك بنداء غالي عليك، غالي عليك المفروض تعتز به. لما أنا بعتز بهذا النداء يبقى لازم أصغي لما بعده، يعني أتنبه لما يأتي بعده. ثالثا استجيبوا لله وللرسول، كان ممكن ربنا يقول استجيبوا لله ورسوله خلاص، وفي آية تانية قال استجيبوا لله ايه من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، لا مرد له من الله. استجيبوا لله من قبل، استجيبوا لربكم، استجيبوا لله. وفيه آية بتقول والذين استجابوا لله، استجابوا لربهم، استجابوا لربهم في الشورى وذكر لها صفات. وفي آية تقول للذين استجابوا لربهم. الأولى فين والثانية فين والثالثة فين والرابعة فين؟ نعملها امتحانات عشان نفحصح الناس وما يلا اللي واحد يشد حيل قولها أم حسن قول واحد. الذين استجابوا لربهم الحسنى في الرأس. ها واحدة ثانية قول الآية من أولها. ما فيش يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لربكم من قبل يأتي يوم لا مرد له من الله. طيب هذه اثنين دي في الشورى. فين ثاني؟ الشورى فيها آية ثانية. فيها آية ثانية. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وإما رزقناهم ينفقون. رب إيه لما يقول إيه بس يعني يقول وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كل آية من دول لها موقع ولها موضع ولها مناسبة ولها حيثيات ودلالات. لو الواحد قاعد وراجع نفسه كده لما يذاكر القرآن المحفظ بدل ما يهزر قدام الجمع ربع ساعة ونص ساعة ثلاث ساعة يحكي مع الناس ولا يقعد قبل في البيت يحكي مع 50 حكاية يمسك الآية كده ويقلبها في دماغه 15 مرة ويشوف المتشابهات ويحاول يقول كل آية تقصد إيه عشان يجمع معاني من القرآن. لأن أول ما يفسر القرآن القرآن نفسه. في هذه الآية خصوصية يعني آيات الرعد. آيات الرعد بيّنت مظاهر المستجيبين لله. لو حبيت تعرف الناس اللي استجابوا لربنا صفاتهم إيه تقرأ سورة الرعد يظهر عن حاجات كده يبدأ المستجيبين. ومرة أثبت الاستجيبوا قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ده إنذار وتحذير يعني الحق نفسك أدرك أدرك نفسك لأن المستجيب يستجيب بذلك المستجيب. مرة قلت إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال مش مستجيب يقدر يتوجه تاني في أحد فإن لم يستجيب لكم فين فين في هود يعملوا إيه فإن لم يستجيب لكم إيه فعلما أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. طيب هنا فيه تبرير للاستجابة يعني احنا قلنا ان المراجعة ما ربنا يدعو الناس لامر الله غني عن العالمين فلما يدعونا لامر يدعونا لمصلحتنا في جميع التعليمات جميع تعاليم القرآن واوامر القرآن الله لا حاجة له فيما يطالبنا به من اعمال هو غني عن اعمال العباد ان اطاعوه كانوا على قلب رجل واحد فلن يزيدوا في ملكه شيء وان عصوه وكانوا على افجر قلب رجل واحد لن ينقص ملكه شيء. فالمفترض ان احنا فاهمين ان اي نداء من الله واي دعوه من الله واي تعاليم من السماء تاتي في القران او على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لمصلحه العباد. لكن لما ياتي التبرير مذكور موضح موضح مظهر يظهر استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يبقى مبرر لمصلحتكم. يعني يلي اسمع الآيات الثانية ما خدش بالك ان انت صاحب مصلحة وانت منتفع ومستفيد لما يشرع الله سبحانه وتعالى انتبه لما يحييكم. ولما تكلمنا لما يحييكم قلنا حياة تتلاءم مع ايه ما ينفعش احرك وبعدين اقول ايه لله يا زمر تتلاءم مع كيان الإنسان كله، لأنه في حياة، قلنا في حياة للنملة والصرصار، قلنا في حياة للإنسان، الفيل حي والتالي حي والثالث حي والنملة حي والصرصار حي والإنسان حي، في فرق بين حياة اللي عامل كده وحياة اللي مش عامل كده. في حياة تعني الحركة والتغذية والنمو، يبقى كائن حي، نملة بتتحرك وبتاكل وتنمي، يبقى كائن حي. الفار بينمو وياكل ويتحرك ويتغذى ويتناسل، اهو كائن حي. لكن حياة الإنسان تختلف عن حياة الكائنات الأخرى، يبقى المقصود من حياة أكله وشربه وينمو ويكبر ويغرب ويسمن ومش عارف إيه، مش هذا المقصود. إنما حياة تتلائم مع بشرية الإنسان وإنسانيته، حياة تتلائم مع بشرية الإنسان وإنسانيته، يعني حياة تختلف عن حياة الحيوان. والإنسان بشريته وإنسانيته تميزت بالحاجات اللي بذل واحد منها عمل سيد البدن، ده ما مشترك مع اي حاجة تانية. قلنا فيه عقل وفيه قلب وفيه نفس وفيه روح. الانسان له عقل مش موجود في النمل ولا الصرصار ولا النحلة ولا فيل ولا جمل، وفيه قلب، قلب المقصود به الاداة التي تدرك وتفهم وتشعر وتحس بالمعاني، مش القلب اللي هو موجود في اي كائن تاني. له قلب يدرك ويحس ويتأثر ويخشى الله ويحب الله ويشتاق إلى الله ويعز الله ويجل الله سبحانه وتعالى، فيه الخب في الخوف وفيه الحب وفيه الرهبة والخشية والإجلال، دي صفات القلب. الإنسان يتميز بعقل يدرك المعاني والمعلومات ويستوعبها، وقلب يتصف بصفات معينة تجعله يتأثر ويشعر بالمعاني ويستجيب لها محبة ورغبة وميلا وخشية وخشوعا، ده القلب في الإنسان. والروح تسمو بذكر الله وبطاعة الله وكذا وكذا، وتصفو الإنسان يحس بنورانية وحلاوة وجمال لما يجلس مجلس علم أو لما يسمع قرآن أو لما يتذكر أو لما يذكر الله، يلقى فيه حالة معنوية، حالة حلوة جدا جدا اسمها روحانية. هذا هو أثر الروح على الإنسان. وفيه نفس، نوازع نفسية، وفيه نفس تتهذب بفضائل وتتكامل بهذه الفضائل أو تنخسف والعياذ بالله بالرذائل. أفلح من قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحياة المقصودة في القرآن أو في نداءات السماء، ربنا يدعونا لما يحيينا حياة متكاملة، عقل يعلم ويدرك وقلب يفهم ويحس ويشعر ويخشى ويحب ويخجل من الله ويخاف الله ويميل إلى الله ويوكل إلى الله ويتوكل على الله ويثق في الله، المعاني الجميلة في القلب. وروح تسمو وتشتاق إلى الأشياء الجميلة التي تقربها من الله سبحانه وتعالى. ونفس تسعى إلى الفضيلة والكمالات عشان يبقى متميز عن غيره، ما يبقاش مجرم، ما يبقاش فاجر، ما يبقاش شقي، ما يبقاش كذا وكذا وكذا. يبقى ما جاء في القرآن يغذي هذه الأشياء. وضربنا مثل، ضربنا مثل، لما نقول مثلا ضربنا أكثر من مرة مثل يعني، إنما القرآن بيغذي، القرآن ربنا بيدعونا إلى حياة، حياة فيها مفهومية، المخ لازم يشتغل. والقرآن بيدينا معلومات عشان ندرك ما وراء الظواهر، يعني ميزة العقل في الإنسان إيه؟ يدرك ما وراء ظواهر الأمور. في كائن زي ما قلنا حط له الأكل يأكل، لما يفهمش الأكل جاء من فين ولا الزاك من اللي جابه ولا طلع الزاك، حط له البرسيم هو أكل، حط له الدريس أكل، حط له التبني أكل، حط له ورق توت تأكل، اللي هي إيه؟ القز، زود القز بالبلع الحية، حط لها ورق التوت تاكل منه، تلف على الازهار وتمتص رحيق الازهار تتغذى، اللي هي ايه؟ النحله. انما يفهم الرحيق ده بتكون من ايه؟ ان عصاره جت منين؟ النحله تفهمها؟ ما تفهمهاش. باب دوده القز اللي بتعمل الحرير تفهم ورق التوت ده ايه الفرق بينه وبين ورق الكافور؟ ما تفهمش، او تاكله بس. انما الانسان يفهم، يعني لما يعني مش هنضرب مثل باللي هياكل البرسيم، خليه العجل الصغير اللي يدي البط بالشكل حلو مولود جديد عشان ما حدش يزعل منه. لو قلت ثور الناس هتزعل، يقول لك عجل صغير ولذيذ شكله حلو بياكل. عارف فهم البرسيم ده خضر ازاي؟ فيه ميه وفيه تربه وفيه يوريا وفيه سباخ وفيه نمو وفيه كلوروفيل وفيه الشمس وفيه طاقه ضوئيه عملت البرسيم عشان انا بتغذى. يقول الحمد لله مش مطلوب من لان ده بفهمش، من الانسان مطلوب من ان يفهم. عشان كده حتى ربنا يعني ما ساب لناش العقل يشتغل لوحده، قال فلينظر الانسان الى طعامه. الى طعامه مش قلنا كده يعني الطعام مش معناها المحمر والمشمر والعيش البلدي والعيش الشامي والعيش اللي ابو قرش والعيش ابو خمس قروش، مش معناها كده. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. طبعا لما نقول الأنعام يعني لما نجيبها مثل تزعل، ولأنعامكم نارسخ الشعراء كان جيد للكبة النهضه عليها رحمة الله، قال يعني نقول أولا نرى أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال لك إن كنت جدع ذلل للتعبان. هل يعني أنتم تستأنس بالحيوانات الثانية تربيها في البيت وتتكلف إن تبقى معاك البهيمة جاية في جنبك تشغل عليها؟ كان عندي واحد دكتور في كلية هندسة بيدرس لنا مادة اسمها المباني، مباني رئيس قسم المباني في كلية هندسة، وبيدرس المباني، مباني عشان انت راجل تطلع مهندس زراعي بتعرف يعني المباني تكوناتها ايه ونوعها ايه يبقى عندك فكره عن الكلام ده يعني. فبيقول يعني ان الفلاح لما تقول له تسكن في فيلا وبعدين تقول له باع على بعد 10 كيلو وتحط لك البهيمه ما يجيليش في نوم، انما لما تبقى بهيمه جنبه يناموا كده مستريح يغيب كده يصحى ويبص عليها يبقى مبسوط، تعمل له زي الجنب عشان يبقى عايش مستريح ومبسوط. وفي امور كثيره يعني قال لك الفلاح اللي يعيش في الغير انجح من اللي بينه وبين الغير 10 كيلو 20 كيلو، لانه 24 ساعه قاعد في الغير. زراعته ناجحه وانتاج الحيوان عنده ناجح. طب وزنها لهم تبدا تجيب التعبان وتذلله وتسخره او حجمها اصغر ولا حجم الجمل؟ حجم التعبان صغير، لان الفار ما تقدرش تسخر الفار، القش الفار مش مسخر ليك مش مذلل ليك، يعني العبله مش مذلله ليك تعمل الرعب يوم ما يشوفها يجي له رعب ما يجيليش فينهم كل الكل عشان مش مذلله. طب هي اكبر ولا جمل ولا فيل؟ طب سبحان الله، بلك عشان تدرك حكمه الله في التذليل، الصغير عشان ما ذللش لك انت تخاف منه، والكبير عشان مذلل يخاف منك. يقول سبحان الذي سخر لنا هذا. يبقى التذليل نعمة من الله سبحانه لا ندركها، متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى إنسان يستخدم عقله لما ينظر إلى طعامه ينظر إلى ما وراء الرغيف، كان دقيق وقبل الدقيق كان عجين، قبل ما يبقى عجين كان دقيق جت عليه المية، وقبل الدقيق كان قمح، وقبل ما يبقى قمح كان نبات، وقبل ما كان يبقى نبات كان تجاوي، وكانت البذرة تتجاوى في ايدك والتربة في الارض ممكن تجرح كل. سبحان الله العظيم وبحمده. يعني هذه المراحل لما تفكر فيها هو ده ربنا عاوزنا نستخدم العقول. يقول لما تستخدم العقل تدرك ما وراء ظواهر الامور، ولما تدرك ما وراء ظواهر الامور تدرك ان هناك مدبر انت لا تملك شيء من هذا كله. فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سؤال. إن كان كافر نجيت يقول أنا اللي زار، يعني عملية حتى لما كل ما تزيد الإمكانيات كل ما قل مجهود الإنسان. يعني لما تطور في أمريكا ما بيزيدش مجهود زي اللي بيزرع في في في في, في الملاح مثلا، اللي في الملاح بيتعب ويشقى عشان يزرع. ما في أمريكا مطر ينزل على الأرض طيارات ترش البذور بينزل المطر وخلاص انتهى الموضوع. مكن ومعدات يحط المعدة تجري وتزرع يعني مجهود مش واحد من ألف من مجهود الفلاح اللي بيزرع بإيده ويجي خير أكثر من هنا ملايين الملايين. إذا هو ما يقدرش يقول أنا اللي بزرع ونبت وخلي الحبة تجيب سبع سنابل ثم لو فهمت حبة الحبة تبقى 700 ولا يطور يطور يجيب لي مشاكل كمان. لما يحب يطور يجيب لي يقول لك السنبلة العملاقة يجيب لك السنبلة العملاقة يجيب لك كذا وتبدي سنبلة طويلة وعريضة وتخينة وفيها أكثر من المية من المية لكن ما تطلعش إنتاج زي الطبيعي سبحان الله العظيم. أو يطرح فيها مشاكل يقول لك تحصدها قبل ما تستحش لما ترقد على الأرض. طب وين الفائدة؟ أنا أقعد أرخي خايف خايفة يعني يدوب مرجوف إن ما حصدتهاش قبل ما ترقد ضاع نصف المحصول. حتى انت لما يحب يطور بيطور تحصل لمشاكل ثانيه. انما انتم تزرعونها ونحن الزارعون يدركها الخواجه اللي في امريكا واللي في كندا واللي في الصين واللي في الهند يدرك ان هناك قوه تنبت لو بس استعمل عقله يدرك ان هناك قوه هي التي تسيطر على هذا الكون. طيب ازعاكم لما يحييكم ربنا بيمدنا معلومات تجعل العقل يتغذى بالعلم يتغذى بالعلم. المؤمن الذي يقرأ القرآن عنده معلومات تختلف عن اللي ما بيقرأش قرآن المفترض كده يعني. ولما قلنا تكلمنا عن دورة المياه اللي بتسقي الزرع جت ازاي وطلعت ازاي تلقى فيها قوة لا طاقة للبشر بها عشان يسخر يعني يسخر ربنا درجة الحرارة عشان تبخر الماء من المحيطات والبحار يسخن الجو ويطلع الماء تبقى بخار تبقى بخار تطير لفوق كده ما حدش يقدر يعملها دي خالص. ما حد يقدر يسخر جو على ما على مدى مليون كيلو مربع يسخره يسخنه ازاي يسخنه ازاي يعمل ازاي حراره تسخن المحيطات الواسعه لكن ربنا سلط عليه الحراره تبخر يسخر الريح تنقل هذا البخار سحاب ويتجمد ونمشي بكاء لحد ما قال لي ربنا انزل هنا انزل بقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه وينزل في اماكن أماكن تبقى منفعة غير صالحة للزراعة لكن تجمع الماء وينحدر إلى بلاد تمتد بالآلاف الكيلومترات سبحانه وتعالى. وبعدين يعني جزء يحتفظ به في جوف الأرض. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع الأرض فتح عليك ربنا جاب لك الزمر الحمد لله احمد ربنا. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض نزل من السماء بقي في الارض ايه يا نبي حد يقدر يقول انا هجيب الميه من السنادي سنادي ولا اقدر تليفون عشان خد الرئيس مهما كان في امريكا كان 30 سنه بيخدم امريكا يا امريكا بعتلنا شويه مطر على بلاد الحبشه في اثيوبيا عشان تنزل في النيل عشان تطلع اعضاء بالواد الجديد حد يقدر يقول تليفون ما حصلش. يبقى لازم بشيره تلجا الى الله الذي يملك هذه القوه والقدر. إن القرآن بيشغل هذا العقل ويغذي بهذه المعلومات. وقلنا في رمضان في درس رمضان يكون نتكلم عن سورة المؤمنون ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فاكتسبنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. النهاردة فيه جهاز بيوريك المراحل دي باليوم سموه جهاز الايه؟ الايه؟ سينار. النبي ما كانش عنده سينار عليه الصلاة والسلام. ما كانش اجهزه ايام النبي ما فيش كمبيوتر يكشف عن مراحل النمو داخل من نطفة لعلقة لمضغة لعظام، عظام عليه لحم، مضغة مخلقة وغير مخلقة، بعدين عظم، بعدين لحم مكسو، بعدين خلقا اخر، المراحل دي ما كانش النبي بيشوفها بعينه، لكن القرآن قالها. لما يجي واحد كافر ابن كافر من سلالة كافرة ويقرأ هذه الآيات يقرأ هذه الآيات يقول ده السينار هو اللي بين كده محمد عرف ازاي علمه شديد الخوف. طب ده ما سألكش انت ضعت تعمل ايه لو سألك اتجاوب انت علمه شديد الخوف. طب ازاي محمد عرف المراحل ده ما عندوش لا جهاز كمبيوتر ولا عنده أشعة ولا عنده السينار ولا عنده حاجة عرفها ازاي؟ يبقى مش معلوماته هي ده مش معلومات البشر دي لان بعد محمد جاءت اجيال ما عرفتش الحاجات دي خالص ما عرفناش غير ما عرفت 13 سنه اختار العلم. يبقى محمد كان عنده علم مش من علم البشر، اذا هو نبي، اذا الاسلام حق. شوف القران بيخاطب الناس ازاي، القران بيخاطب هؤلاء العلوم الطب، بيخاطبهم ويقول لهم ادي الطب بتاعهم. من يقول اكتشفنا في سنه 2000 سينار يكشف مراحل الجنين في بطن ام، لكن محمدا ذكرها من 1400 سنه عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا هذا الكلام مش كلام محمد، اذا الاسلام دين الحق. إن أنزلناه إليك الكتاب بالحق، هذا من الحق الذي نزل به القرآن. وقلنا بعثك بارك الله أحسن خالقي، وبيدلل بعدها على الموت وعلى البعث وعلى النشور المستقبل، يعني يربط بين هاتين القضيتين عشان ما يكفرش بالبعث. لكن لا زال الآن في البشر من أعلم علماء الأرض ويكفر ويجحد البعث ويوم النشور والعياذ بالله، عشان ما قرأش القرآن وما تأثر به، كان لم يقرأ القرآن لما تأثر به. وقلنا أيضا ذكرنا في هذا الدرس على ما أذكر أن القرآن بيخاطب الأطباء بس، ده بيخاطب علماء النبات، علماء الحيوان، علماء الزيولوجيا، علماء كل واحد فيهم لما يقرأ القرآن يبقى أسرار ما كانش يقدر يعرفها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من علام الغيوب اللي يعلم الغيب ويعلم السر وأخفى. وزي ما قلنا ترجع تلف وتدور ترجع الآية إيه؟ اللي تقول عن القرآن قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. بس هم يقرأ هذا الكلام يسمعوه، أو يجبوا حد يقرأ عليهم هذا القرآن ويسمعهم القرآن. عاوزين الأمة تتحرك وتسمع القرآن، تسمع القرآن لهذه الأمة. طيب لما يجي القرآن يسأل سؤال، طب علماء طب احنا أخذوا آية من سورة المؤمنون وجزء من سورة الحج عشان يتعلم ان الطب ده ما كانش طبيب محمد لم يكن طبيبا عليه الصلاة والسلام، انما علمه شديد القوة، علمه رب السماوات والأرض. طيب لما يجي واحد يقول يقرأ قول الله سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. لما يقرأها واحد كافر ملحد وله علم في الفلسفة، فلسفة اللي يقول لك واحد زائد واحد تساوي اثنين، ماشي واحد زائد تساوي اثنين، طب ماشي لو كانوا اثنين آلهة كان ممكن يتفقوا على رأي واحد على مدى الأبد، دايما رأيهم واحد، ازاي تجي به؟ يبقى فيهم واحد عليهم شخصي، ما ليش شخصي يبقى ما ينفعش إله، يبقى هو واحد، نرجع يبقى واحد وبس. يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله لما خلق. طب من اللي خلق السماوات؟ هو خلقها واحد ولا اشتركوا مع بعض؟ اشتركوا مع بعض. طب هم سبع سماوات، من خلق ثلاثة ومن خلق أربعة، من خلق اثنين ومن خلق خمسة، اللي خلق اثنين ده كان مش قادر، كان ضعيف، يبقى ينفع إله إزاي؟ طب خلق سبع سماوات، واحد خلق السماوات وواحد خلق الأرض، طب من اللي يبقى فوق ومن اللي يبقى تحت؟ من الأرض يبقى فوق وتحت؟ من الإنسان يعيش في السماء ولا يعيش في الأرض؟ يتفقوا إزاي؟ لما فيلسوف الكافر المشرك الملحد ليفكر في هذه المعاني لازم يقرر أن للكون إلها واحد، يبقى غير إله واحد لا ينفعش. لما المركب اللي كان فيها راية فيل بتغرق، المركب اللي مساحتها ما تجيش 5 كيلو 10 كيلو عمره ما تجي 10 كيلو، ما الكرة الأرضية والكون كله الواسع الرحيب الرهيب كيف يسير؟ لازم يكون قوة واحدة وإله واحد وتدبير واحد وحكمة واحدة وهو رب واحد سبحانه وتعالى. القرآن يخاطب هؤلاء جميعا، بس هو عايز اللي يقرأ أو الذي يسمع ما في هذا القرآن. إذا قال استجيبوا لما يحييكم، يحييكم حياة تحيي العقول بالعلم النافع وتحيي القلوب بالموعظة المؤثرة المقنعة، يعني يقنع العقل ويحرك النفس، ويعطي مجموعة من الفضائل والأخلاق تضمن نفوس هادئة مستقرة متوافقة متناغمة. بمعنى ربنا يوجد أخلاق كده، يخلي الأب يحب ولده والولد يحترم أبوه، هو دي تعليم الإسلام، الجار يحترم جار، الرئيس يحترم مرؤوسه ويحب مرؤوسه، والمرؤوس يقدر ويطيع رئيسه، دي أخلاقيات الإسلام، كده أخلاقيات الإسلام. لما النفوس، لما الرئيس يحس إن المرؤوس بيطيعه يبقى باله رايق ومستريح والعمل ينجح وتنجح مهمته. لما المرؤوس يحس ان رئيسه عادل ومنصف ويحبه ويحنو عليه يبقى يجتهد في عمله، يبقى المرتبه ماشيه ايش مستقره وامنه، النفوس تبقى مؤمنه. لما الجار يامن جاره، الجار يامن جاره، يبقى الجارين متفقين. لما الجار يحب 40 جار وما زعلهمش، 40 شمال و40 يمين و40 شرق و40 غرب، يبقى عنده 160 جار، وكل واحد من ال 160 جار عنده 160 جار بيحترمهم، يبقى البلد كلها محترمه، الكل ارضيه كلها محترمه، يبقى النفوس مطمئنه. هو اللي عايزه ربنا سبحانه وتعالى، اخلاق وفضائل تحكم المجتمعات. طب لما يقول القران يعني يشرع علاقه العمل بالعائله، بالعامل بالعمل والعامل برئيسه، والاثنين علاقتهم بالعمل والقياده والسياسه والطاعه، لان البشر ما يقدروش يعيشوا فوضى. ما احنا لما شفنا بعيننا لمسنا، لما يغيب السلطان، لما بيغيب السلطان تنتشر الفوضى، لما تنتشر الفوضى يبقى البني ادمين عايشين عيشة الذئاب والكلاب في الغابة والعياذ بالله. لما تنتشر الفوضى لا احد يأمن على ماله ولا على جاره ولا على بيته ولا ولا ولا على عرضه ولا على زرعه، كل خايف على نفسه عشان ما فيش سلطان يقود المجتمع. عشان الناس محتاجين الى من يجمع كلمتهم ويوحد الأمة ويقودها بقوانين مرتبة ومنظمة تراعى فيها الحقوق والواجبات والاحترام المتبادل، ربنا نزل تشريعات تنظم هذا الأمور. يبقى فيه ما يحييكم حياة آمنة مطمئنة مترابطة متعاونة متحابة متآلفة مستقرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم بهذه المعاني. وطبعا الآية فيها أشياء كثيرة. قال أيضا لما يحييكم حياة فيها ضمانات البقاء والقوة للأمة للمجتمع. يعني أمة مسلمة تعمل بكتاب الله، ربنا اداها ما يضمن قوتها ونمائها وارتقائها، بحيث الأمة امتهابها إذا عملنا بالتشريعات في أمة متماسكة، أمة قوية تهابها الأمم. يبقى حياة فيها عزة وكرامة، والإنسان العاقل اللي يفهم لو عاش ذليل يبقى مش عايش. إيه العيش مع الحياة مع الذل؟ يعني إيه الحياة مع ذل؟ ما ينفعش. يعني زي ما قال اللي ولا يقيم على خصف يراد به إلا الأذلان عير الحي والوكد. ما حدش يرضى بالذل غير حاسين، البهيمه والوتد اللي تدق عليها على دماغها كده تخبط تدق عليه ما يقولش اه ويسمع الكلام ويفوت بالدرب. طب الانسان يعيش زي خشبه، يعيش زي الحيوان ما ينفعش. الانسان العاقل يحب الحياه العزيزه الكريمه، العزه والكرامه في تعاليم الاسلام وتعاليم القران. العزه والكرامه تاتي من عاملين، عامل نفسي احساسك انك مملوك لله فقط وان رزقك بيد الله واجلك بيد الله، هذا الاحساس يعطيك عزه نفس، مش محتاج لحد. الله الذي يملك الرزق ويملك الاحياء ويملك الاماته وبيده ملكوت كل شيء، وهو مالك لكل شيء سبحانه وتعالى. مالك يملك السماوات والارض وبيده ملكوت كل شيء، يدبر شؤون الكون كله، هو واحد سبحانه وتعالى جل جلاله. طب لما انت تستشعر هذا الشعور تعيش عزيز النفس كريم النفس، لا تذل نفسك لحد ولا تمد يدك لحد ولا تخاف من حد ولا تخشى الا الله سبحانه وتعالى. تحترم صح احترام متبادل ماشي، انما تقول ده ياثر عليا في عمري ولا في اجلي ولا في حاجه، دي عزه النفس. وعزه النفس ايضا لها اسباب ثانيه غير الاسباب النفسيه والمعنويه، انك تسعى بحيث يبقى لك كيان تحترم في المجتمع على قدر ما تقدم الخدمه للمجتمع على قدر المجتمع يحترمك. الصناعي الناس بتحبه ليه وتدور عليه ليه ودايما يدفعوا له المبالغ عشان ليه؟ بيأدي خدمه للمجتمع. الزارع لما بيطلع انتاج بيجيب قيمه. هات انت الناس مجموعه في مزرعه صغير فيهم واحد خايب رايح جاي يروح فاضي يجي فاضي. انا ما كنت شايف واحد كل يوم اشوف واحد بحمار فاضي، قلت يا عم انت بتشرح لي ايه؟ للي انت راكب ده ما ياكلش. راح بروح بيمشي على رجليه. أبوك على المستكلي ورا ولده. شفت واحد مره برضه في القرى في احد القرى لقيت رايح بالعربيه كانوا مروح، فقلت طب انت سرحت روح عملت امال ايه اللي رحله سرحت ليه؟ قابلني بعد 10 سنين قال لي من يوم ما انت قلت لي وانا حرام ما روحش فاضي ابدا. الحمد لله الحمد لله يبقى استفادهم. لو غير فيها واحد خايب بس ما نعرف ناس كده بهذا الشكل يشرح حمار ويروح يربط الحمار ويقعد يحكي يحكي يحكي يحكي من بلعة الشمس لحد ما تغيب، وحمار زي ما هو بيفوق منه فوق منه اللكاف والقفاف، والإكاف لغة عربية خلي بالك، ويركب على الحمار زي ما هو ويروح تاني ويقول لي انا كنا برسين للحمار. طب روحت وقعدت 10 مش 5 ده كله هل يستوي مع انسان بينتج ينتج وانسان بيطلع ثمر يطلع بسيمه ويطلع ثمره ويطلع بلح ويطلع ملوخيه ويطلع خضار ويطلع فاكهه فلا انسى. هل النفس تحترم ده زي ما تحترم ده؟ مش ممكن. اذا عزه النفس تاتي من ايه؟ من دور فاعل. انسان اذا عنده مجهود يبذل مجهود ويؤدي مجهود يبقى محترم في الصنعه في الزراعه في في في الهندسه في التعليم في التجاره في في المحاسبه في اي عمل اذا ادى دور يبقى محترم. ربنا يقول عزة النفس تأتى من هذا. إذا دعاكم لما يحييكم هل فيها عزة وفيها كرامة؟ عزة وكرامة لما يبقى عندك دخل تبقى تأكل وتشرب وتلبس ومش مذلول، دي العزة والكرامة. تنتج وكمان تنفع غيرك، تحاول الناس ينفعهم للناس. يبقى الإنسان دعاكم لما يحييكم حياة فيها عزة وفيها كرامة. أصعب حاجة فيها العزة والكرامة الجهاد في سبيل الله، ومذكور في سورة الأنفال مرة واثنين ثلاثة الجهاد والجهاد والمجاهدون والكذا وكذا. طب إذا دعم للجهاد ربما يفهم إنسان فتحي ما يفهمش خالص يقول لك يعني أجاد يعني هموت يبقى الجهاد موت، يقول لك لا الجهاد حياة. تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا كان الجهاد فيه موت فهو الحياة، لأنك هتجاهد يا أما تعيش عيشة كريمة أو تقتل واللي وراك يعيش عيشة كريمة. يبقى برضه في حياة في المجتمع. يبقى الخطاب للأمة جزء منها يموت ويستخذ منكم شهداء وجزء يحيا حياة كريمة. يبقى الدعوة للجهاد ليست دعوة للقتل ولا للفساد، إنما دعية دعوة للحياة. هذه معاني الحياة. استجيب لما يحييكم لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم يحييكم. طيب استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. طبعا في آيات ثانية تبين معنى الحياة الكريمة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى هنا تجيب الاستجابة معناها عمل صالح وإيمان، إيمان وعمل صالح يجب فيه حياة طيبة. هي نفس الحياة الطيبة سعادة مستقرة متكاملة آمنة بإيمان وعمل صالح. بس استجبت لله بإيمان وبعمل صالح بس بالتفريعات اللي قلناها وبالتشريعات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. سؤال، ما معنى يحول بين المرء وقلبه؟ من جابه وكل واحد جهز نفسه ان شاء الله ان شاء الله. قال نصلي على رسول الله في المايك كان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يا موسى استجيب يعني اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. اول حاجه ان الله املك لقلبك منك، الله املك لقلبك منك، يعني قلبك اللي بيملك ده مش ملكك، يصرفه كيف شاء ويقلبه متى شاء الى ما شاء. وده ورد في الاحاديث الصحاح، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دين. لما الحديث رواه الإمام أحمد وبسند حسن لما أكثر كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم: يا منقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ تخاف علينا من تقليب القلوب؟ احنا آمنا والحمد لله، يعني دخلوا الإسلام وآمنوا برسول الله واستجابوا لله ولرسوله، هل تخاف ان القلوب ممكن تحصل فيها حاجة بعد كده يعني؟ قال: نعم، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، اصابع الله تعالى، يقلبها. كيف يا شيخ؟ يقلبها، يقلبها، يحولها من حال الى حال. يبقى الله املك لقلبك منك، يحوله رغم ارادتك. ثانيا، يحول بين المرء ما أظهر على الإنسان في جوارحه وأقواله وأفعاله. هل الإنسان يعني يملك لسانه ويملك جوارحه وعينه وما يحركه؟ قد يعني يريد شيئا، يعني تتحرك إرادته بشيء في قلبه، يبقى عاوز يعمل حاجة وعاوز يقول كلمة ما يقدرش يقولها. يعني الإرادة التي داخل قلبه لا تصير واقعا يتكلم به او يتحرك به. ايه اللي منع؟ اللي منع من تنفيذ الاراده التي انا عاوز اعمل حاجه مش ما عملتهاش. يبقى الله يحول بين المرء وقلبه، يعني ما يظهر على جوارح الانسان قد يختلف عما يكون في قلبه. والذي حال بين تنفيذ ارادته ما كان في قلبه والذي يقلب هذا القلب سبحانه وتعالى جل شأنه. والله يحول بين المرء وقلبه. يعني القلب زي ما قلنا الأداة التي تدرك وتشعر وتتأثر وتكون فيها الإرادة والعزيمة والقصد والنية. وذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لك: عرفت ربي بنقض عزائمي، عرفت ربي بنقض عزائمي. يعني ايه؟ بعزم من الصبح ان شاء الله يعمل حاجه الفلانيه، يطلع النهار تختلف الامور تماما. يكبر مثلا العمل بتاعه ناوي نعمل كذا وكذا وكذا، مرتب امور على حاجات، اول ما يدخل الباب يقول لك: جاء تليفون، في واحد ضيف جاي لك من الوزاره. يقول: طب هاتوا عربيه، هاتوا عربيه. راح ما عملش ولا حاجه من اللي كان في دماغه، لأنه كان عازم على أمور يعملها كموظف مثلا. مجرد ما دخل العمل المكتب قال مثلا المكتب قال له: ده في تليفون جاي وفلان جاي في الطيارة النهارده، أو المحافظ اتصل بيك وعايز تروح للمكتب. يطلع المحافظ، اتغير البرنامج بتاع اليوم كله. المحافظ يقول: تعالى أنت عندك مشكلة في باريس، عايزين نطلع باريس نشوف موضوع باريس إيه. يبقى كان مرتب أمور يعملها في الخارجة، طلع على باريس عمل أمور ثانية تختلف تماما. نفس اللي ممكن الإنسان سبحان الله يبقى خارج، حتى الإنسان اللي في عمل الخاص فلاح رايح الغير، يطلع عشان الغير أشخاص النهاردة هيعمل كذا، المية تيجي النهاردة وهسجل الحكاية الفلانية والمكان الفلاني، وبعد ما خلص المكان الفلاني أعمل كذا وكذا وكذا. يروح الغير يلقى الأمور اختلفت تماما، المكان ما اشتغلتش، يقعد جنب المكان عشان لما تشتغل. طب معاك تليفون؟ معايا تليفون. نطلب الناس اللي هتصلح المكنة، نطلب الرأي، نطلب ما اعرفش ايه، ونطلب نشتغل كده لحد العصر. اشتغلت المكنة، زقى العصر يبقى فيه تلكين البرنامج يتغير، او ممكن تتغير باحوال احسن. احوال يعني ممكن تتغير باحوال احسن. يعني مثلا هو خارج وناوي النهارده يروح يزرع لوبيا، جاب بالتجارة ومجهز المية النهارده الكلام، صحي من النوم قالوا لي: ها انا ايه البت هتولد، او حد بشرة كويس ماشي. طب نشوف نعمل لها، نجيب لها وديها للدكتور انا مش عارف ايه، ولدت وجت الحمد لله على السلامه، وجو ضيوف وسلموا عليه، ولا ولدك جاء من السفر، ولا النتيجه ظهرت، ولدك نجح. إذا خبر كويس ده، بدل ما يقول ما تعطلت المكنة تعطلت، الولد نجح. طب يعني نجح، طب جاب مجموع كام، طب نعمل ايه؟ نتصل نشوف المجموع، لا ايه حاج جت الناس برجل برا كله قاعد في البيت ما سرحتها اللوبيا قاعدة في ايدك كده قاعد جنب الباب والحاجة الثانية برضه جنب الباب والأمور كلها ما. لكن هو مبسوط وفرحان اللي ولد واللي نجح واللي عمل هو مبسوط لكن تبدلت الأحوال يقول لما كان عازم على أمر شيء تغير الأمر هذا الأمر أنا بقول لك من البيت أحيانا أقول لك هصلي النهاردة مثلا في جامع معه يجي واحد قال السلام عليكم وعليكم السلام قال تعرفت إنه فلان مثلا جاء من السفر أنا هصلي في مكان الفلاني ونسلم جاء من الحج خذني معه صلينا في جامع ناصر سلمنا على الحج فلان أنا الأهل أصلى فين جامع ناصر لكن أراد الله أن أصلي في جامع ناصر وسلم على الحج فلان وصلي العشاء وأنا جاي في البتاتين وأروح البيت لا شوف جامع ناصر عرفت ربي من أقضي إيه من أقضي عزائني أنت تنوي على شيء وتريد شيئا والله يريد شيء أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد يبقى يحول بين المرء وإيه وقلبه سبحانه وتعالى جل شأنه ثم أيضا قال لك يؤخذ من هذه الآية أو جزء من الآية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إياك أن تأمن مكر الله وإياك أن تيأس من رحمة الله لأن أنت لو اطمأنيت لما في قلبك وفي ذهنك من معلومات وقلت أنا هعمل كذا وكذا وأمنت مكر الله أمنت مكر الله وقلت أنا كده كويس فأمن الله والكلام ده وعملت عمل صالح وواثق أن أنت هتخش الجنة الله يملك قلبك ويقلبه كيف شاء اوعى تأمن مكر الله زي ما قلنا قبل كده الأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر دائما تخلي قلبك معلق بالله وأمرك مفوض إلى الله لا تثق كل ثقة في عملك وفي أملك إنما تخلي الثقة في الله والأمل في الله لأن أنت ممكن تكون فاهم معاني ومطمئن لعملك اللي أنت عملته لكن تأتي لحظة الأمور تتغير وتتبدل فما تأمنش مكر الله ولا تيأس من رحمة الله لكن أن الأمر من مكر الله معناها أننا بأننا بعمل في الصالح أدخل الجنة يخلي الإنسان يستر يأتي بالفتور أو الغرور عشان أنا واثق أن أنا بعملت صالح وحجته واعتمرت وصليت وعملت عمل صالح فطالما اطمأنيت لأن أنا عملت كل اللي علي يبقى يجيني استرخاء استرخاء معناه فتور مش هشتغل في العمل الصالح أو يجيني لحظة يكسر او يجي لحظه يبقى مغرور انا عملت كل انا حديت وعملت عملت عارفين هذا الغرور يحبط العمل يقبل الذي يامن مكر الله قد يؤدي امنه الاحساس بالامن من مكر الله الى الفتور او الغرور والذي يياس من رحمه الله لهو عاصي وارتكب معاصي كثيره وياس من رحمه الله يبقى يتحول الى مجرم يبنى المعصيه يقول لي ما تياسش من رحمه الله رحمة الله واسعة باب التوبة مفتوح إياك أن تأس من رحمة الله في رحمة الله واشتغل وعمل صالح وربنا يغفر لك يغفر لك ما مضى ويقيد لك في المستقبل العمل الصالح الذي يدخلك الجنة يبقى أنت الله يحول بين المرء وقلبه لا تيأس من رحمة الله ولا تأمن مكر الله والله يحول بين المرء وقلبه ولذلك يعني هذا الكلام متعلق بالخاتمة واعلموا أنكم إليه وحشروا وأعلموا أنكم وحشروا هذا والله أعلى وأعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية نسألك ربنا تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين